ثم قال رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. الآن هذا بحث جديد. المسند هو ما أضيف إلى قائل، هذا في اللغة تقول أسندت الحديث إلى قائله فهو مسند، لكن في الاصطلاح قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فهذه ثلاثة قيود، وهي في الحقيقة تتضمن أربعة قيود. الأول أن يكون مرفوعا، فخرج بذلك الموقوف والمقطوع، فالموقوف والمقطوع لا يسمى مسندا في الاصطلاح. وقول الصحابي خرج به ما رفعه التابعي، فإنه لا يسمى مسندا، وإن رفعه من دون التابعي من باب أول. طيب، بسند ظاهره الاتصال خرج به المنقطع، المنقطع يقينا أو ظاهرا، يشمل الأمرين، فلا بد أن يكون السند ظاهره الاتصال. طيب، المعنعن من مدلس يسمى مسندا أو لا؟ لا، لا يسمى، لأن المعنعن من مدلس حكمه الانقطاع. طيب، انتبه يا أخي. الآن لو جاءنا حديث بسند منقطع يا آدم، تسميه مسندا أو لا؟ مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، بسند منقطع، ما تسمي مسند. لماذا؟ لأنه منقطع، والمؤلف اشترط أن يكون بسند ظاهره الاتصال. طيب، لو أن التابعي رفع الحديث بسند متصل، نعم، يسمى مسندا أو لا؟ أي لا، أقول هل يسمى مسندا أو لا؟ لا يسمى مسندا. لماذا؟ لأن رافعه تابعي، وهو لا بد أن يكون الرافع صحابيا. طيب، ورد علينا حديث منسوب للصحابي بسند متصل، هل يسمى مسندا أو لا؟ نعم، يعني حديث منسوب لعمر بن الخطاب بسند متصل. لا، أنا ما أسأل هو مرفوع الموقوف، أسأل هل هو مسند أو غير مسند. لماذا؟ لم يرفع للنبي، والمؤلف يقول مرفوع صحابي. انتبهوا للقيود يا جماعة، والمسألة هذه لا تقول لماذا لا نسميه مسندا وهو قد أسند. يقول هذا اصطلاح، هذا اصطلاح من العلماء، ما لنا فيه تدخل. فما دام هذا اصطلاحا فقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، هل التعريف الاصطلاحي موافق للتعريف اللغوي؟ لا، لأن المسند في اللغة إيش؟ ما أضيف إلى قائلة أو فاعلة بأي حال من الأحوال. ثم قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. الآن شرع في فن آخر، يقال سند عالي وسند نازل، فأيهما أقرب إلى الصحة، العالي أو النازل؟ العالي أقرب إلى الصحة، لأنه كلما قل العدد قويت الصحة. إذ أنه إذا قدرنا أن السند 20 رجلا، صار لابد أن نبحث عن كل رجل. وإذا كان السند 2، بحثنا عن 2 فقط. والوهم الحاصل من 20 أكثر من الوهم الحاصل من الاثنين. ولهذا كان المحدثون يطلبون علو السند، حتى قيل إن رحلة جابر رضي الله عنه في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمسافة شهر، قالوا إنه فعل ذلك من أجل علو السند. فإذن العلو أفضل من النزول، لكن العلو ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وهو ما قل عدده بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي وهو ما قل عدده بالنسبة لإمام من أئمة الحديث ذي صفة عليا كشعبة كما قال المؤلف رحمه الله. فإذا جاءنا سندان في حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحد السندين أربعة والثاني خمسة، فما نوع العلو في هذا؟ قلت لكم يا أخوان ما قل عدده بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو علو مطلق. فهذا الحديث روي بسندين، أحدهما أربعة رجال والثاني خمسة، ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا علوا مطلقا. العلو النسبي مثل أن يروى هذا الحديث بسند في أحد السندين إمام ذي صفة عليا، روينا من طريق هذا الإمام بسند برجلين قبل الإمام ثم رجلين بعده، كم عدد السند؟ خمسة. وروينا هذا الحديث نفسه بسند آخر عدده خمسة لكن ليس في السند إمام ذو صفة علي. أيهما العلو أعلى؟ الأول، لكنه علو نسبي، لأننا لو نظرنا إلى وصولهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن العدد واحد سواء، لكن لما كان في أحد السندين إمام ذو صفة علية صار عاليا لكن علوا نسبيا. طيب إذا قال قائل لماذا تجعلون هذا عاليا وذاك نازلا والعدد واحد؟ قلنا لأنه لما كان فيه إمام ذو صفة علية فإن هذا الإمام لا يمكن أن يروي بسند إلا وهو يرى أنه إيش صحيح ورواته ثقات، فيكون قد قوى ما بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأول الذي ليس فيه إمام. ما دي واضح ولا دعاء؟ واضح؟ طيب السند قلنا أنه خمسة، اثنان ثم إمام ذي صفة عالية ثم اثنان، والسند الثاني خمسة بدون إمام. الآن الذي بين الإمام ذي الصفة العلية وبين الرسول كم؟ اثنان، وهما قد تقوت روايتهما بماذا؟ بسبب الإمام، فلذلك صار أعلى. قال فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. فتبين بهذا أن العلو ينقسم إلى قسمين، وتبين أيضا أن العلو مطلوب لأن العالي أقرب إلى الصحة من الناس. هذه المعلومات لا يهضمها الإنسان جيدا إلا إذا كان عنده علم برجال الإسناد، وصار مثلا يقرأ في الكتب المسندة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني إذا جاء حديث في مسلم إذا من طريقين، ينبغي أن نعتني ولو لأجل التمرين في ما هو العالي وإيش والنازل، ما هو العالي والنازل حتى نتمرن